الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم تدخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري مسلم في صحيحه وأيضا هو في البخاري، لكن اختلاف الشيء في الرواية. هذا الرجل يقول: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، زيادة مسلم، أحللت الحياة حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم تدخل الجنة. وجاء في الحديث أيضا أن الرجل قال: ماذا علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وتصوم رمضان؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. راوي الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي، من أهل بيعة الرضوان، وكان من علماء الصحابة. النبي استغفر له 25 مرة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة النبي يقول: اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، 25 مرة. ودك أنت ها كل لا راحت خلاص، مو صحابي. صلى الله تبارك وتعالى أن يلحقنا به في الجنة، آمين. جابر من المكثرين جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم روى 40 و500 و1000 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني الرواة من الأنصار، الأول أنس والثاني جابر والثالث أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. توفي 78 ودفن في البقيع رضي الله عنه. قول الرجل: لم أزد على ذلك شيئا، أي أنه يفعل الواجبات فقط، ما يفعل نوافل. وقوله: حرمت الحرام، حرمت الحرام، إما اعتقدت تحريمها أو امتنعت عن فعلها، يدخل فيها الأمران. وكذا أحللت الحلال، أي اعتقدت حله سواء فعله أو لم يفعله، وإنما اعتقد الحلال حلال، يعني لا يتألى على الله، ما يألف دين من عنده، وإنما يكون متبعا. إذا هذا بالنسبة لتحريم ترك التطوعات. هذا الرجل ماذا قال؟ قال: لا أزيد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يدخل الجنة. لكن لابد أن نعلم أن الجنة مراتب والجنة درجات، والله جعل أهل الجنة على مرتبتين كبيرة يعني مشهورتين، وهم السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون، هؤلاء أصحاب الجنة. وهؤلاء السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون من أهل الجنة، لكن أيضا كل مجموعة من هذه المجموعة أيضا درجات في الجنة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة هذا الرجل إذا فعل الواجبات وترك المحرمات، يدخل الجنة دون فعل النوافل. ولكن إنسان لا يضمن نفسه فيتساءل في ترك النوافل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: من ترك التطوعات جملة، من ترك التطوعات جملة، يعني أبدا ما يصلي نوافل، لا رواتب، لا يصوم غير رمضان، لا يتصدق، لا يحج إلا حجة الإسلام، لا يعتمر، يعني ما يفعل أي شيء في تطوع. يقول: من ترك التطوعات جملة فقد فوت على نفسه ربحا عظيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، وإن كان تركه رغبة عنه كان ذلك فسقا. قال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليه حتى يرجعوا. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما، وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها فقط. هذا الذي يعني ذكر الفرق بين الواجب والسنة أو الواجب والمستحب لهذا الأمر. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.